فإذا اندفع الإنسان إلى عمل هو في الصورة عمل جهادي، ولكن بدافع من الرغبة النفسية، فذلك ليس في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر العلماء وأطالوا في هذا الموضوع، ذكروا مقاييس وعلامات وأشياء أطالوا فيها، ويجدر بكل منا أن يعود فيدرسها. قال مما يفرق بين هذين الأمرين أن تنظر إلى نفسك وأنت في غمار أو في صف الجهاد، وقد أصبت في شتى أطراف جسدك ونكبت، إن كنت تفضل أن يهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أوذيت على أيديهم، أن يهديهم الله إلى الحق فتعرض عنه وتصبح أخا له ويدخل ودادك في قلبه، إن رأيت أو يدخل حبهم في قلبك، إن رأيت نفسك تفضل هذا وترغب ذلك رغبة أكيدة على الرغم مما أصبت به وعلى الرغم من الجراح الكثير الذي تعاني منه، فاعلم أن عملك في سبيل الله. وإن كنت تشعر في هذه الحالة بأنك تفضل أن يسحقوا ويقتلوا وعلى يدك بالذات وأن يمزقوا شر ممزق، فاعلم أن عملك ليس بوجه الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على هذا الساطعة ما يعني يمكن أن يتنبه إليه كل منا، إذا ذكر من أضلهم الله عز وجل ومن ساروا في طرق الغواية والانحراف، إذا اندفعت إلى الدعاء لهم بالهداية والرشد وكنت تدعو لهم بهذا الدعاء من أعماق قلبك، فاعلم أنك في غيرتك على دين الله وفي اندفاعك يوما ما للقتال في سبيل الله صادق مع الله عز وجل. وأما إن سمعت من يدعو لهم بالهداية والرشد فرددت عليه قائلا هؤلاء ليسوا أهلا لهذا الدعاء، هؤلاء أهل لأن يدعو الإنسان عليهم بالمحق والسحق، نعم، فاعلم أنك تستغل هذا الذي شرعه الله من أجل أن تشفي ذليل نفسك. المسألة خطيرة جدا، وبين الخطين فارق دقيق دقيق جدا، كثيرا ما يلتبس أمره على الإنسان. وأقول مرة أخرى، نحن بأمس الحاجة إلى أن نعكف على دراسة حياة الصحابة أصحاب رسول الله، فهم خير مثل لهذا المعنى العظيم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. عندما نعود إلى سيرته نجد أن واحدا من المشركين مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أمضى شطرا كبيرا من حياته وقد فتك في صفوف المسلمين أعظم فتك كما تعلمون، وبعد حين يدخل الإسلام قلبه ويأتي مسلما إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة كثير من المسلمين الذين قتل لهم أقارب أرحام، على يد من؟ على يد خالد بن الوليد وأمثاله، أو أوذوا هم أنفسهم على يد خالد رضي الله عنه. كيف كانت مشاعر هؤلاء عندما رأوا خالد؟ هل استقت أسنانهم للشعر؟ هل شعروا بأن الأنفة تدعوهم إلى أن يأسفوا للإسلام الذي دخل في قلب خالد، لأنه ما كان أهل الإسلام، كان لازم يكون كافر حتى نحن نلقى ونخلص عليه؟ كيف كانت مشاعرهم؟ لم يكونوا يستطيعون أن يعبروا عن الفرحة الغامرة

رب العالمين لا نريد منك ان تكثر من اسالة الدماء على وجه ارضه، ولكن الله عز وجل يريد ان تدخل الهداية على مزيد من قلوب عباده، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فاذا تصورنا هذا المعنى الذي يعلمنا اياه رسول الله ادركنا من خلال هذا المعنى ما ينبغي ان نحكم به على كثير من الصور والمشاهد والوقائع، ادركنا ما ينبغي ان نحكم لها او عليها. ولسوف نجد ان كثيرا من هذه الاحداث والمشاهد القريبة منا والبعيدة عنا تأخذ اطار الجهاد في سبيل الله، ولكنها بعيدة جدا عن معنى الجهاد في سبيل الله. هذه خلاصة معنى هذا الحديث، ولعل ذلك يكفي. ثم ينتقل بنا الى الحديث التاسع الامام النووي رحمه الله تعالى، فيقول: وعن ابي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. ايضا حديث متفق عليه رواه الشيخ. من راوي الحديث ايها الاخوة؟ نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه الذي كني، ولعل الذي كناه بهذه الكنية رسول الله ابو بكر. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يوم حاصر الطائف، وذكرنا ذلك في هذا المسجد 23 ليلة اظن او قريبا من ذلك، ثم ان الله عز وجل شاء ان يأتي اهل الطائف مسلمين مذعنين الى رسول الله في المدينة، فلم يعني يوفق المسلمون في ذلك الوقت لاكثر من حصار، هو بحسب الظاهر حصار فاشل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحصار وعاد. اثناء حصاره للطائف كان في داخل حصن من حصون الطائف نفيع رضي الله عنه، ودخل الاسلام قلبه، وبحث عن طريقة ينفذ منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد الا حيلة واحدة، صعد الى اعلى الحصن وربط نفسه بحبل وشده ببكرة ونزل بهذا الحبل تشده تلك البكرة من الاعلى الى ان وصل الى الارض، واقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا، واخبره كيف وصل اليه، فسمي ابا بكر غير ابو بكر رضي الله تعالى عنه. يروي ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما، لاحظوا التقى اي تسابقا كل منهما الى الاخر، كل منهما استبق الاخر بدافع عدواني، وسيان ان يسبق هذا او يسبق ذاك. لاحظوا لاحظوا ايها الاخوة، ليس معنى التقيا اي اتجه الى بعض ووصل الى بعضهما بلحظة واحدة، قل ما يحصل هذا. المهم انهما اندفعا اندفاعا عدوانيا الى بعضهما، واتجه كل منهما الى الاخر، ايا كان السابق وايا كان المسبوق في الوصول الى الثاني وفي بدء الضرب، كلاهما سواء بالمعنى الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا الى ما يقوله المصطفى واعرفوا ابعاد هذا الكلام العظيم. اذا التقى المسلمان

يريد ان يصل اليه في اقرب لحظة حتى يقتله ويجهز عليه. هذا يعني حديث نفس ام هو عزم واتجاه الى الفعل؟ اذا هذا الحديث بمعزل عندك. حديث اخر: من هم بسيئة فلم يعملها او لم يفعلها كتبت له حسنة. كيف يعني لم يفعلها؟ قد يخطر في الفهم انه هم بان يشرب خمرا فذهب واتجه الى الاقرب حانة. الرجل يريد ان يشرب خمرا ووصل الى الحانة فوجدها مغلقة فرجع اسفا. لم يتغير عزمه ولكن حيل بينه وبين ذلك، رجع آسفا. هذا الإنسان ينطبق عليه قول المصطفى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ليس هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. معنى لم يفعلها أي عزم عليها، ثم إن وازعا إيمانيا استيقظ بين جوانحه وقال: ما هذا؟ أستغفر الله العظيم يا رب، لقد تبت، لن أفعل. ربي سبحانه وتعالى يكتب له أجرا عظيما على هذا الوازع الذي كبح جماح قصده المحرم. هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يفعلها، أي لم يفعلها بكامل قصده وبكامل رغبته. إذا بقي هذا الحديث له معنى خاص لا يعارضه لا الحديث الأول ولا هذا الحديث الثاني. إذا هنا نحن أمام من؟ أمام رجلين يتسابقان إلى معصية، والقتال نوع من ألوان المعاصي. يتسابقان إلى معصية، وافرضوا أن المعصية ليس قتلا، كأس من الخمر، كل واحد منهما يستبق الآخر ليحظى هو بها. نعم، واتجه اتجاها واحدا، فكانت هذه الكأس من حظ أحدهما، الآخر لم يستطع أن ينال بغيته من ذلك. كيف تجدون أن مصير هذا الإنسان في ميزان الله؟ كلاهما سواء، كلاهما سواء. لولا أن زميله قد سبقه إذا لنال هو هذه الكأس. هذه الصورة نفس المعنى، كلاهما كل واحد منهما اتجه إلى الآخر، كل واحد منهما. طبعا في هذه الحالة لا بد أن يسبق هذا أو ذاك، يعني حكم رياضي. في مثل هذه الحالة لا بد أن يكون هذا الفائز إن سبق بلحظة أو ذلك الفائز إن سبق بلحظة معينة. ففي هذه الحالة كلاهما قد باء باسم قتل الآخر، ولا ننظر إلى الصور والأشكال في هذه الحالة أبدا. هل نستطيع أن نعي من خلال هذا الحديث مدى حرمة دم المسلم ومدى مكانة المسلم عند الله؟ قال العلماء: إراقة قطرة دم لمسلم بريء، يعني إراقة قطرة دم لمسلم بريء عقابه لا يقل عن هدم الكعبة. نعم، وحرمة المسلم أجل بكثير من حرمة الكعبة. أقول مسلم، لا أقول مسلم معصوم عن المعاصي. مسلم، قد يكون هذا المسلم عاصي، قد يكون هذا المسلم منحرف، قد يكون مشرف على نفسه، لكنه مسلم. نعم، هل وقع تحت طائلة حكم حد قصاص؟ لا. إذا هو محقن الدم، لا يجوز أن تمتد إليه يد بأي سوء. فكيف إذا أريقت أنهار من الدماء بين المسلمين؟ وكيف إذا استهان المسلمون بعضهم بدماء بعض ونسوا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل سوء، وأن يشرفنا باتباع وصايا حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.